عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نستكمل شرح الأربعين النووية ووصلنا إلى الحديث العاشر. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا حديث عظيم يدور مقصده حول الأمر بالأكل من الطيبات، وأنه من أسباب إجابة الدعاء، وأن الأكل من الحرام يمنع إجابة الدعاء. أهمية هذا الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام. وروى الخطابي في معالم السنن بإسناده إلى أبي داود أنه قال كتبت المسند فكتبت 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 على 4 أحاديث لمن وفقه الله جل ثناؤه. فأولها حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وثانيها حديث عمر الأعمال بالنيات، وثالثها حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ورابعها حديث أبي هريرة أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إن الله طيب أي منزه عن النقائص والعيوب، فله سبحانه الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال القاضي الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن التشهد قال وكذلك قوله والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، قال هي صفة الموصوف المحذوف أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب تبارك وتعالى، وأسماؤه وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقوله لا يقبل إلا طيبا يعني أنه لا يقبل تعالى من الاعتقادات ولا من الأقوال ولا من الأعمال إلا ما كان طيبا، ولا يكون العمل طيبا حتى يكون خالصا لله عز وجل موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى

أشعث شعر منتشر ومتفرق أغبر عليه التراب والغبار من أثار السفر، وهذا كان حل السفر في هذه الأيام في الغالب، أن الرجل يكون أشعث أغبر، بخلاف الآن قد يخف هذا الأمر. قال ابن رجب: حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار هو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا. قال: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، هذا سبب آخر من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء. يقول: يا رب يا رب، دعا الله عز وجل وتوسل إليه بصفة الربوبية، ثم كرر، وهذا يدل على الإلحاح والاضطرار. قال ابن رجب رحمه الله: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء، ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومثل هذا في القرآن كثير. فاجتمع هذه الصفات في هذا الحال دليل على الانكسار والتواضع وشدة الحاجة والاضطرار واللجوء إلى الله بصدق وإخلاص، وهذه الحال حري أن يستجيب الله عز وجل للعبد فيها. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولكن مع كونه توفرت فيه هذه الصفات، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ مع تحقق كل هذه الأسباب ويقال له فأنى يستجاب لذلك، بسبب أنه فعل مانعا من موانع إجابة الدعاء وهو الأكل من الحرام. فالذي يعمل في عمل محرم فيأكل ويشرب ويلبس منه فأنى يستجاب لذلك؟ أو يبدأ تجارته أو مشروعه الذي يأكل منه هو وأهله، يبدأ من الحرام ويأكل هو وأهله من الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إنه يأكل الربا أو يأكل أموال الناس بالباطل بالنصب والاحتيال والرشوة والسرقة وغير ذلك، فأنى يستجاب لذلك؟ إنه أكل أموال اليتامى أو أكل ميراث أخواته أو إخوانه، فأنى يستجاب لذلك؟ الذي يبيع للمسلمين ما يفسدهم ويهلكهم ويأكل ويشرب من هذا المال، أنى يستجاب لذلك؟ قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كثير من الناس الآن يجمع الأموال لا يبالي من أين جمعها، أهم حاجة يجمع الكثير. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة السديدة، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هل معنى هذا أن إجابة دعاء أكل الحرام محالة، يعني لا يستجاب دعاؤه قط؟ الجواب ليس كذلك، بل هذا استبعاد لحصول الإجابة. قال ابن رجب رحمه الله: معناه كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، قد يفعل شيء آخر يكون سبب في أن أكل الحرام لا يكون سببا في حجب دعائه، كأنه يكون قد فعل صالحات كثيرة فطغت على هذا الجانب الفاسد عنده. قال: وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات. بعض الناس قد يقول يكون يفعل شيء من الحرام أو يترك الواجبات كالصلاة وغيرها، ولكن يقول متباهيا: الحمد لله أنا لا أكل حراما ولا أدخل جيبي جنيه من الحرام. طب أنت لا تصلي، ماذا ينفعك أكل؟ هل يعني شيء طيب؟ لكن إذا دعي إلى الصلاة يقول أنه يأكل الحلال، ما علاقة الأكل بالحلال من أنك تترك الصلاة؟ أنت مأمور بالأكل من الحلال ومأمور بالصلاة. قال بعض السلف، هذا كلام ابن رجب، قال: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. فالمعنى في قوله فإن يستجاب لذلك، المعنى أن إجابة دعائه بعيد جدا بسبب أكله للحرام، وليس معناه أنه محال، فقد استجاب الله عز وجل دعاء بعض المشركين، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بل استجاب الله دعوة شر الخلق إبليس لما قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. هذا الحديث يرشدنا إلى الحرص على الأكل من الحلال الطيب، وأنه سبب لإجابة الدعاء، وأن الأكل من الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. وفيه أيضا استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آيتين، وهذا مسلك حسن، إذا دعوت الناس أن تدعوهم بكتاب الله، هذا أقرب إلى القبول، يعني الناس عندهم تقبل لكلام الله عز وجل وكلام رسوله أكثر من الكلام المرسل، يعني حتى هم لم يقبلوا كلام الله وكلام رسوله يعني بالعكس، فكيف بالكلام المرسل؟ فهذا فيه يعني مسلك حسن في الاستشهاد بكتاب الله عز وجل، لأن أحياناً مسائل كثيرة قد نتكلم فيها وفيها دليل صريح، كلام صريح من كلام الله عز وجل، ولكن قد نغفل عنه أحيانا. وفيه أيضا أن الرسل مكلفون ومأمورون بما أمر به المؤمنين إلا ما دل الدليل على اختصاصهم به، فالمرسلين الرسل الأنبياء مكلفون بما كلف به أحد الناس إلا إذا جاء دليل دل على أن هذا الفعل خاص بنبي أو بالأنبياء، وهذا خلافا لأهل الزيغ والضلال الذين يزعمون أن الولي قد يصل إلى مرتبة تسقط عنه فيها التكليف. وفيها أيضا أن الله تعالى لا يقبل من الصدقة إلا ما كان طيبا حلالا، كما في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفيه إباحة الأكل من الطيبات وعدم تحريمها على النفس إن وجدت، وأن الأكل من الطيبات ليس منافيا للزهد، فإن الأنبياء وهم أزهد الناس قد أكلوا من الطيبات ولم يحرموها على أنفسهم. وفي الحديث أيضا فضيلة الدعاء، فيه فضيلة الدعاء، وفيه أن الله تعالى يحب الطيب والطيبين ويكره الخبث والخبائث والخبيثين، فكل خبيث من الاعتقادات والأقوال والأعمال فإن الله تعالى يكرهه. وقد وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله في كتبهم. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.